وذكر ابن القيم رحمه الله أن الهجرة على نوعين: هجرة الأبدان وهجرة القلوب. هجرة الأبدان من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، وهجرة القلوب من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة. هذه هجرة القلوب، هذه هجرة دائمة، كل حياة العبد ينبغي أن يكون مهاجرا بقلبه. أما هجرة الأوطان فهذه تفعل عند الحاجة، هجرة الأوطان هذه تفعل عند الحاجة إليها، أما هجرة القلوب فهذه دائمة في حياة المسلم. نعم.